هاي سيميا، هاي مهمة. رح نحكي شوي عن البروتوكول اللي احنا بنتبعه وقد ايه بنتحمل هايبوغلايسيميا قبل ما نعمل شيء عند المريض. اوكي. اكيد عند الفول تيرم غير عند البريماتشور بيبي بتفرق. عند البريماتشور ما فينا ننطر للبيبي يعبر لنا عن هايبوغلايسيميا، لانه اصلا بنحط له يا كاتي سنترال يا بريفيرال اي جي ونبلش له شوجر، بس عند الفول تيرم بتفرق. فهلا رح نحكي شوي عن البروتوكول وعن كيف الهايبوغلايسيميا وشو هن العوارض تبعها. شو الاسباب اللي اكثر شيء بتسبب بالهايبوغلايسيميا؟ اوكي، اول شيء عندنا كثير انسولين، عندنا ما عندنا ما بيعرفوا يرجلوا مزبوط، خليني ازيح انا من الدرب، ما عندنا enough production او enough supply sugar، اكيد ما عم نعطي كفايه sugar للبيبي. واكيد اذا في عندنا مشكله بالاوكسيديشن او البرودكشن تبع الجسم، يعني كيف بيشتغل الجسم. شو هن الاشياء اللي بتاثر اكثر اللي بتسبب الهايبوغلايسيميا عند الاطفال؟ هن هود الاشياء، يعني اكيد بتعرفوا اذا الام حكما بيكون عندنا انسولين عالي بينزل السكر عند البيبي كثير. اوكي، ممكن ياخذ هيدا الشيء. ليت بريترم اللي هن بيخلقوا بين 32 و37 اسبوع معرضين اكثر للهايبوغلايسيميا. اكيد البيبيز الكبار لحجمهم اللي بيخلقوا موستلي للدايابيتيك ماذرز، يعني صح بتشوفوا الكبار عادة بيكونوا أكثر للماذرز أوف دايابيتيك ماذرز، فبيتعرضوا لهايبوغلايسيميا أكثر. أكيد إذا عندها شيء ثاني الأم خصه بالميتابوليزم، خصه بالهرمونز، ممكن يأثر على البيبي. وأكيد الصغار كثير، يعني الأي جي آر اللي قلت لكم عنهم امبارح اللي بحبهم أنا كثير، هن كثير معرضين لهايبوغلايسيميا أكثر من غيرهم بأشواط، فالعلاج تبعهم يوجوالي بيكون ديفرنت واجريسيف اكثر بالجلوكوز. واخر واحد بوسيبل اندرلاين ديس اوردرز، يعني ممكن اذا في عندها الاشياء الام قديمه، ان كان دايابيتيك، ان كان عندها هايبرتنشن، ان كان عندها ميتابوليك ديزيزز، اوقات في عندها الام بيكون ميتابوليك ديزيز، يعني شيء بسمع شيء. خليني كفيكم احلى ما اقشك. لا ما بيأثر كمان هيك نقطش بعض. اوكي، سو السيمبتومز، شو اكثر شيء بتشوفوا عند بيبي هايبوغلايسيميك؟ شايفين بيبي هايبوغلايسيميك منه معالج؟ بصير يجرو، بصير بيعمل سيجر اكثر شيء، بس عينه بيعملوا هيدي الحركه براسي الاولى برقص عيونه هايرولين، هيدي نستاجمس الا اسمها نستاجمس. نستاجمس يوجوالي بتكون اكثر نيورولوجيكال، يعني بتكون الاسباب اكثر نيورولوجيكال، بيعملوا اي رولينج، يعني بيقلبوا اي رولينج. هيدي عم نحكي بالسيفير كيسز، عم نحكي وقت يكون كومبليتلي انتريتد الهايبوغلايسيميا، وصلنا لمحل كثير خطير ممكن يعملوا، اكيد ببطل عندهم انرجي، بيتعبوا كثير وبقيتهم بتخف، وبيعملوا ابنيا وبيعملوا تاكيبنيا وحتى بيعملوا ساينوسيس. اوكي، على اي ليفل مبدئيا ببلشوا بوحده منهم؟ اول شيء اول سيمتوم سيفير الاجيتيشن، الجيترنس كثير بيكونوا معصبين وكشفه. بس على اي ليفل مبدئيا؟ على ال 40 من هلا عم نحكي. اوكي واصلين. اوكي، اذا وصل لمرحله كثير عاليه وما تعالج البيبي حكما بيعمل سيجرز، يعني بيكون خلص كريز. شو غذاء الدماغ عند البيبي؟ دكتروز. شوجر اكثر شيء بيعمل ابزوربشن للدماغ، شوجر. واكثر شيء عند البيبيز بحاجه الدماغ ليكبر هو شوجر. سو تخيلوا انه هيدا البرين ما عم يتغذى مزبوط، يعني حكما بده يبلش يفرجيني نيورولوجيكال سيمبتومز. من هيك بتشوفوا الجيترينس، العصبيه، الاريتابيليتي، كل هول بتشوفوهم، حتى الليثارجي بتكون سنترال. اوكي، واكيد كوما وسيجرز هود بيصيروا بالحالات القصوى. شو لازم نعمل؟ كيف لازم نراقب الجلوكوز عند البيبيز؟ اذا فول تيرم بيبي يوجولي ما بيتاخد الا اذا مثلا اول ما اجى على النورمال نيرسري، بناخذ له بس ليفل وحده وخلص، ما عادش تاخذ له لانه مش بحاجه، البيبي عم ياكل. الا اذا عطاني عارض من العوارض اللي شفناها قبل، ساعتها بشك انه عنده مشكله هيدا البيبي وعمل لي هيدي العوارض. اوكي، ساعتها باخذ دكسترو وبشوف قد ايه واطي. وهلا بنشوف على قد ايه وقت من العمر، او على قد ايه قد ايه بتحمل الجلوكوز واطي، وعلى اي عمر. هلا بنشوف الارقام. اوكي، اذا البيبي معرض ليعمل هايبوغلايسيميا، يعني عنده اشياء قبل، سايره مع امه، ديابيتك، هو عنده مشاكل، دايما لازم انتبه واخذ له السكر من بعد ما ياكل، يعني اتليست 30 مينتس من بعد ما ياكل ليكون بلش يهضم بالاكل، بدنا نشوف اذا مزبوط بيعلى السكر عنده ولا لا، وعلى اساسها بشوف كيف التريتمون تبعه رح تكون من وقتها. واضحه؟ الانفنتس اللي بيخلقوا لدايغاتيك ماذرز لازم يتاخد قبل الوقعه، قبل افري فيد، قبل كل وقعة، على مدة على القليل 12 ساعة، أول 12 ساعة من حياته. ليش بدنا نشوفه هو يعني على الريق كيف عم بيكون قصدك؟ لتشوفي إذا الوقعة اللي قبل الكمية، ما أنت بتاخدي كمية، هالكمية بتكفيك لا ترجعي تجوعي، صح؟ يعني بالمبدأ الجلوكوز تبعك لازم يضل مينتيند لكن ترجعتي أكلتي أو حسيتي بجوع. الجلوكوز نفس الشيء عند الاولاد، بياخذوا الفيد تبعهم، اخذ شبعته اللي هي فتد 30 ام ال فورمولا، اخذ هال 30 ام ال فورمولا، هل 30 ام ال عم تكفي الوقت 3 ساعات اللي هو طبيعي يضل مكفيته ولا لا؟ اذا اخذتيها قبل ما ياكل وطلعت كثير واطيه يعني كمان عم بده تريتمنت، في بتفرق. سو بالاخص للدايابيتيك ماذرز لانه بتتوقعي تكون عم تنزل قبل الفيد، سو هيدي اللي بدنا ننتبه لها. لا الليت بري تيرم هن اللي حكينا عنهم اللي شوي اكبر من الاكستريم بري ميكس، يعني 32 تو 37 ويكس، هود الليت بري تيرم بسموهم. بهود الايج فينا ناخذ لهم بيفور افري فيد على اول 24 ساعه، لانه مثل ما قلنا هول الاولاد معرضين كمان اكثر ليعملوا هايبوغلايسيميا. وكل كل الاولاد اول انفنتس ات ريسك، يعني كل اللي معرضين للهايبوغلايسيميا بنعمل لهم before each feed قبل كل وقعة على أول 24 ساعة إذا ضل الجلوكوز تحت ال 45. before each feed إذا ضل الجلوكوز تحت ال 45، يعني إذا وصلت لمرحلة قبل every feed عم يطلع لي الجلوكوز بين ال 55 وال 70 بيتنا بالقلعة من جد. بس إذا ضل ينزل before every feed لل 45 ساعتها لا، في عنا شك، بدنا نضلنا ناخذها على 24 ساعة لنشوف إذا بلش جسمه يرجلج للولد ويحسن الوضع عنده ولا لا. clear؟ any questions؟ okay. هيدا الجايد لاين، نحن هلا بلشنا نحكي بروتوكول، اوكي؟ سو حلقة بتضايقنا. إذا البيبي عم يعطينا عوارض هايبوغلايسيميا، عوارض يعني عم يعمل جيتريناس، عم يعمل هايبر كراي، عم يعمل هيز اريتبل، عم يعصب كثير علينا، والدكسترو تبعه تحت ال 40، دغري بدي بلش جلوكوز، اوكي؟ بالمصل. من هيك انا قلت نعطي تقريبا 10% دكستروز، دكستروز ال 10% اذا الشوكر تحت ال 40 بنعطي 2 ملي بير كيلو 2 ملي بير كيلو بوش ونرجع نبلش مينتنس، لانه ما بيناسبنا انه يضل الجلوكوز كثير واطي كرمال البرين. سو بعمل له هالبيك اوف جلوكوز ليعلى وذن نورمال وبرجع بخليه مينتين للجلوكوز بجسمه، بس مرق له اي في مينتنس عادي، اوكي؟ المينتنس الطبيعي عند كل الاولاد هو 80 to 100 ml بير كيلو بير داي، اوكي؟ اذا كانوا اصغر ممكن نبلش باقل، قلت لكم عند الاكستريم بريماتور حتى بنبلش ب 60 ام ال بير كيلو، عند الكبار ممكن نبلش ب 80 ممكن اطلع على 90، بالاخص اذا البيبي ما عم ياكل او حاسه انه في ديهايدريشن حسب خصائصه ممكن زيد الفلويدز شوي. هلا نحن اللي بنعمله بس هيك اون جنرال لتعرفوا، بس نبلش فلويدز نبلش 60 ونطلع 10 بير داي لنوصل للفول مينتنس اللي هو يا 120 يا 150 حسب البيبي. يعني اذا خلقان عندي بيبي فول تيرم بلشت له 80 ملي بير كيلو بير داي، ثاني نهار بطلع على 90، اللي بعده 100، اللي بعده 120 حسب التولرنس تبع البيبي، واكيد الفحوصات بتدلني انا اذا عم بعمل هالشيء مزبوط ولا لازم اخفف او زيد، اوكي؟ واضحه؟ إذا البيبي ما انه ما عنده سمتوم بس عنده الجلوكوز تحت ال 40، اوكي؟ سو هيدي لأنه اي سمتوماتيك بتغير الجايد لاين كومبليتلي. إذا سمتوماتيك عنده سمتوم يعني في شيء خطير بدي بلش علاج دغري، من هيك قالوا إذا في سمتوم الكالسيوم والجلوكوز تحت ال 40 دغري بعطيه 2 ام ال وبخلي مينتنس. في حال ما عنده عوارض انه شفته البيبي كثير منيح بجنن حياته حلوه 40 ملي جرام، هون بيختلف ساعتها بيقولوا لي طيب 40 امتين اول 4 ساعات ولا من بعد 4 ساعات من ما خلق، لانه بتفرق. اذا خلال اول 4 ساعات في انطر لانه بتوقع ما عنده، يمكن بعد ما اخذ ريزرفات من امه، بعد ما طعميناه ببرومو، بعده فايت لعندي طلعت 40 ما بنقص لانه بعده باول 4 ساعات من الحياه بتوقع منه انه تنزل الجلوكوز. فشو البروتوكول تبعي بيقول؟ انه اذا ما عنده سيمتوم بس طلعت 40 باول 4 ساعات من الحياه ببلش اكل حكما، صح؟ بدي اعطيه فيد لعلي له الجلوكوز. بعمل جلوكوز ليفل 30 دقيقة من بعد أول وقعة بكل الولد. إذا طلعت تحت ال 25 شوي كومبليكيتد، خليك معي. إذا طلعت تحت ال 25 بأول 4 ساعات بعد ما أكل، نص ساعة. إيش أنا عندك بيبي ديكسترو تبعه 40 ما في سيمتوم دغري بتعميه، هيدي أول 4 ساعات من الحياة. أكيد بتعميه. من بعد ما ياكل بيجي باخذ الديكسترو 30 مينتس نص ساعة من بعد ما ياكل. طلع 25 طلع أقل. 25 شو بعمل؟ برجع بتعميه مرة ثانية لأنه بعد عندي مشاكل، يمكن بعد ما عمل ابزوربشن اللي أعطيته إياها بعد ساعة صحيح. سو بتعميه أول مرة باخذ ديكسترو 30 مينتس يطلع 25، بتعميه ثاني مرة باخذ ديكسترو بعد ساعة لشوف إذا عمل ابزوربشن لكل هالكميات اللي أعطيته. إذا بقى 25 من بعد ما طعميته مرتين اكيد بدي بلش انيشيت اي في جلوكوز. اذا الجلوكوز طلع بين ال 25 وال 40 يعني عم بيعلى، صح؟ ما بقى 25 يعني بلش يطلع عندي، يعني عم يتجاوب على الوقعه. اوكي؟ ساعتها شو بعمل؟ برجع بعطيه فيدنج او ببلش حسب ما لاقي الحكيم قرر، يا ببلش انترافينس اي في يا برجع بتعمي مره ثالثه وبشوف اذا بعده عم يطلع. هيدا كله بيرجع للحكيم، لانه دائما هون وقت يبقى الليفل تبع الجلوكوز هالقد واطي نترك الديسيجن للحكيم مش لنا، بس نحن هيدا البروتوكول هيك بنبلش. واضح؟ صح. سعيد؟ لا. هلا من ال4 ساعات لل24 ساعة بيختلف الوضع. ساعتها بكون انا شوي اليرت اكثر، بكون نقزانة أكثر على الجلوكوز. سو من 4 ساعات ل24 ساعة كفة عم تعمل للبيبي كل ساعتين ثلاثة وباخد الجلوكوز قبل كل فيد. Are you okay؟ اسمعوني؟ قبل بقلقت لنقولها بس بس نقرب على المريض. Are you okay؟ Are you okay؟ عم تسمعني؟ ماشي حالكم؟ صعبة ولا واضحة؟ اوكي. سو من 4 ساعات ل24 بضلني عم راقب الجلوكوز قبل كل وقعه اللي هي عاده بنطعميها كل ساعتين ثلاثه. اذا الجلوكوز طلع تحت ال 35 فينا نطعم البيبي ونرجع نعيدها من بعد الوقعه اكيد. اذا ضل 35 من بعد الوقعه بدي بلش اي في، ما في كثير انطر لل 25 مثل اول 4 ساعات من الحياه. إذا طلع بين ال 35 و 45 في ارجع اعطي فيدنج. لأنه عم يتحط عم يطلع عم يتحسن، يمكن ما أخذ الكمية الكافية بأول وقعة. كلير؟ كلير. يعني بالعربي بنطول بالنا. ما كثير. بنطول بالنا بنشتغل بس. من 4 ساعات ل 24 ساعة بنطول بالنا مش كثير بس. هيدي بنطول بالنا بأول 4 ساعات. بنفكر بنشغل على البي وعلى البني. مع كل اللي بتوقع فيه اكثر شيء عندهم بال طويل. لا ما انا خيفانة ما تحكي. في بوندلت بوندلت ايمو في اكيد. المشاكل بتصير مع البيبونير اكثر. وايش عم اعمل لي وكذا. بدكم تعرفوا الاشياء مع كوبونير بنعاني منها. سبيشال كونديشن هو بالنورمال نيرسينج. اي ما ثانك يو ميرسي لانه قلتها وشكرك لانه ما انتبهت اقول انا بالاول. كل هاي البروتوكول اللي هلا سمعتوه رجاء هودي مش بالسوان، هو عم نحكي كوبونير عم نحكي نورمال نيرسينج نورمال بيبي فول تيرم، مش عم نحكي بريما لانه البريما اكيد ما فينا ننطر لل 25 اكيد. اوكي سو ميرسي كثير لك. ف اوكي ان جنرال ان جنرال اذا ولد بريما تحت ال 34 اسبوع ما بننطر اصلا. نحن كل الاولاد اللي تحت 35 اسبوع بفوتوا لعنا بغض النظر اذا وضعهم منيح ولا لا. كلهم كل شيء تحت ال 35 اسبوع بفوت على الصوان لعنا. ليه؟ لانه الريسك اوف هايبوغلايسيميا بيكون كثير عالي، الريسك ابنيا وبراديكارديا بيكون كثير عالي كثير. من رأيهم ليصير عمرهم 35 اسبوع وبيفلوا على البيت، ممنوع يفلوا لمن عنا الا بفللوه انه اجينست ادفايس، بس نحن ما بننصح اكيد لانه بنقول لهم في ريسك يعمل ابنيا بالبيت، في ريسك يعمل هايبوغلايسيميا وما تنتبهوا، في ريسك يعمل ساينوسز وما تنتبهوا. الريسك تبع ال 34 اسبوع منه شيء عادي، في ريسك لكل شيء. سو بنفضل انه ما يروحوا على البيت. بضلوا بالصوانة حتى لو ما عنده شيء. وفي كثير اصلا بيجوا 34 اسبوع لا بيقدروا يمكن يرضعوا لانه ما عندهم الانرجي الكافيه اول شيء، وما بيقدروا ياخذوا بيبرون مظبوط، يمكن يعملوا لك ديستنشن، يعملوا ابدومينال فيدنج انتولرنس، كلهم هود الليت بري تيرم معرضين لكل هول. او بيقلعوا اول ساعات وبيرجعوا لديتيريشن. سو قلنا كل شيء تحت ال 34 اسبوع ما بنعرضه لهيك شيء، اكيد البيشنتس اللي بياخذوا رضاعه ما بيكون الدكسترو عندهم هالقد عالي، يعني ما بتوقع انه تعلى الجلوكوز عنده للولد النورمال بعد الرضاعه لانه الرضاعه ما في جلوكوز قد الفورمولا اللي بس يكون فيها جلوكوز، حكما الفورمولا بيكون فيها بيحرق كالوري من الرضاعه اكثر. صح اوكي.